أنه يشترط فيما يحل من الصيد أن يسمي الله عند إرسال السهم أو إرسال الجارح بأن يقول بسم الله، فإن لم يسمي فإن الصيد لا يحل. ويؤخذ من هاتين الآيتين وجوب تقوى الله خصوصا في المآكل والمشارب، وذلك بالاقتصار على الحلال الطيب. ويؤخذ منها أنه يجب على المسلم أن يتذكر دائما قرب أجله وقرب الحساب فيستعد لذلك، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ويؤخذ من الآية الثانية اليوم أحل لكم الطيبات، حل الطيبات وتأكد ذلك حيث كرره سبحانه وتعالى. ويؤخذ منها أيضا حل ذبائح أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل كتاب لأنهم أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل، فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين لا كتاب لهم، وخصوا بإباحة أكل ذبائحهم لأنهم يذكرون اسم الله على الذبيحة، ولأنهم لا يأكلون الميتات كما يفعله المشركون. ويؤخذ من هذه الآية تحريم ذبائح الكفار غير الكتابيين، وهذا بالإجماع، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالرسل، فهم نجس ويؤثرون في ذبائحهم، تكتسب ذبائحهم خبثا وتأثيرا بكفرهم وشركهم، فذبائحهم ميتات لا تفيد فيها زكاتهم لأنهم ليسوا من أهل الزكاة. ويؤخذ من هذه الآية بيان الحكمة في حل ذبائح الكتابيين دون غيرهم، لأن الله استثناهم ووصفهم بأنهم أهل الكتاب، فهذه هي الحكمة، أنهم أهل كتاب وأنهم يؤمنون بالله ورسله وكتبه في الجملة، فهم أحسن حالا من سائر الكفار، ولأنهم لا يأكلون الميتات وإنما يأكلون من المذكى. ويؤخذ من هذه الآية حل التزوج، تزوج المسلم، حل تزوج المسلم من نساء أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار، وذلك لأن المرأة تكون تحت ولاية زوجها وسيطرته، فهو يضبطها وربما تسلم عنده، ولأنها كما سبق تؤمن بالله وبكتبه ورسله في الجملة، فهي تمتاز على الكافرة المشركة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.